أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الحج، اليوم نتكلم في شرائط ما يجب بالنذر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليمين والعهد، القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد، وشرائطها اثنان: الأول كمال العقل، فلا ينعقل نذر الصبي ولا المجنون، وذلك لأن الصبي ليس بالغا والمجنون ليس عاقلا. هذا أولا. الثاني، أي الشرط الثاني، الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه، ولو أذن له في النذر، أي ولو أذن المولى له، أي للعبد في النذر، فنذر، أي فنذر العبد، وجب، أي وجب النذر، وجاز له، أي وجاز للعبد المبادرة ولو نهار، أي المبادرة للحج لإيفاء نذره ولو نهاه المولى. صار واضح؟ وكذا الحكم في ذات البعل، وكذا الحكم في ذات البعل، لو نذرت بإذن زوجها وانعقد نذرها وجب عليها. مسائل ثلاث: الأولى، إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع، أي منعه مانع من الحاج، أخره حتى يزول المانع، أي أخر الحج حتى يزول المانع من الحاج، ولو تمكن من أدائه ثم مات، أي ولو تمكن من أداء الحج ثم مات قضي عنه من أصل تركته. ليش؟ لأنه من الواجبات ويكون بمثابة الدين عليه، وهذه الواجبات والديون تخرج من أصل التركة، ولا يقضى عنه قبل التمكن. أما قبل التمكن فلا يقضى عنه، فإن عين الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه. وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه، ولو نذر الحج وهو معضوب، شريعة معضوب أو أفسد، ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد، أي أو أفسد الحج، أو أفسد الحج، قيل يجب أن يستنيب وهو حسن. يعني لو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد الحج وهو معضوب، يجب أن يستنيب في الحاج وهو حسن. فالرابع الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخل يعني تتداخل الحجة الواجبة مع الحجة الواجبة بالنذر فتجزي كل واحدة عن الأخرى. لكن عندهم كلام وعندهم تفصيل وخلاف في أنها تجزي عن حجة الإسلام أم لا تجزي عن حجة الإسلام، بالخصوص إذا أوقعها بعنوان النذر أو إذا أوقعها فقط بعنوان حجة الإسلام ما أوقعها بعنوان النذر، عندهم خلاف. منهم من يقول أنها تجزي باعتبار أن الاستطاعة حصلت مع النذر والنذر واجب عليه وقد امتثل لكلا الأمرين، ومنهم من يقول لا وإنما غيرها غير حجة الإسلام لم يتداخل لو أنه نوى حجة النذر فلا تقع عن حجة الإسلام، لكن لو نوى حجة الإسلام تقع أيضا عن حجة النذر. وإن أطلق يعني بأن لم ينوي حجة الإسلام ولا غيرها، نوى الامتثال لأمر الله، نوى الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بالحج، ما نوى لا حجة الإسلام ولا حجة النذر. موسم الحج وغيرها. إيه. قيل طبعا موسم الحج وين؟ قيل إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام. هذا على إيه. قيل ولهذا سنقول قيل إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام. وإن نوى حجة الإسلام لم يجزي عن النذر. وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى وهو الأشباه عدم الإجزاء، ولهذا قلنا فيها تفصيل في بداية الدرس. الثالثة إذا نذر الحج ماشيا إذا هو نوى النذر فيقع على النذر لا يقع على حجة الإسلام، وإذا هو نوى حجة الإسلام يقع عن حجة الإسلام ما يقع عن النذر. وأما القول بالتداخل فهو عندهم كلام، ولذلك قال وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى وهو الأشباه. الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب أن يقوم في مواضع العبور، يعني شنو في موضع العبور؟ مثلا في البحر او مثلا في الطريق ركب السيارة لازم يكون واقف، يعني ان يقف في السفينة لو اضطر الى العبور بها مثلا لازم يقف، ركب في السيارة لازم يكون واقف، سوي روح ان شاء الله. فان ركب طريقه قضى، صاحب المدارك يقول المراد بالقضاء هنا الإعادة كما صرح به في المعتبر. اي نعم. وإن ركب بعضا قيل يقضي ويمشي مواضع ركوبه، يعني جلس فيها يقضيها. اي نعم. يعني من البحرين إلى الرياض راكب. ايه ومن بعد الرياض قام يمشي، فطالع يعيد من البحرين للرياض ماشي. قيل يقضي ويمشي مواضع ركوبه، وقيل بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه. ولو عجز قيل يركب ويسوق بدنه، عجز عن المشي يركب لكن يكفر ببدنه، يعني شنو بدنه؟ ناقة يعني جمل يعني. وقيل يركب ولا يسوق، وقيل إن كان مطلقا يعني غير مقيد بوقت معين توقع المكن مع الصفة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه بعجزه والمروي الأول. والسياق ندب، سياق شنو؟ بدل. القول في النيابة، في حج النيابة، وشرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب. فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة، لأن الكافر لا تتأتى نية القربة منه بكفره، لعجزه عن نية القربة. ولا نيابة المسلم عن الكافر، لو كان أبوه كافرا قال أنا بروح الحج نيابة عن والدي، لأن والدي يجب عليه الحج ولا يقبل منه لكفره، فأنا مسلم سأحج نيابة عن والدي، يصح منه هذا أم لا يصح؟ يقول لا يصح. ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب. المسلم المخالف لا يصح النيابة عن حياة الله النيابة عنه إلا إذا كان أبوه، إذا كان أبا للنائب نعم يصح. ولا نيابة المجنون. بعدين عندكم شنو؟ قال: انغمار عقله بالمرض المانع من القصد. يعني شو انغمار عقله؟ يعني لحجب عقله بالمرض المانع من القصد. انغمار، لما نقول انغمر في الماء يعني شنو؟ انحجب في الماء او انطمس في الماء، فعقله منطمس يعني منغمر، يعني عبر بأي تعبير. نعم. وكذا الصبي غير المميز. وهل يصح نيابة المميز؟ قيل لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم، لأن حديث رفع القلم يتناول رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. راجعوا هذا في كتاب سفينة البحار. وقيل نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا، فإذا كان الحج المندوب يصح منه فيمكنه أن يأتي نيابة عن غيره، لكن أسنده إلى القيل. قال: ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقاصد. لا بد أن يقول نيابة عن فلان ابن فلان، لا بد. يجينا إن شاء الله الكلام. وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه. قال: ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، يعني مستطيع، فإذا كان مستطيعا إلى الحج لا يصح له أن يذهب نيابة عن غيره إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا، إلا إذا عجز عن الحج ولو مشيا. قال: ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا. وكذا لا يصح حجه تطوعا، ما يصير حج تطوعي وهو قد وجب عليه الحج. ولو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام، وهو تحكم. المراد من قول المصنف تحكم يعني قول بغير دليل، أي معنى التحكم؟ تحكم يعني قول بلا دليل، يعني ما مش دليل يدل على أنه إذا حج تطوعا استحبابا يقع عن حجة الإسلام لأنه مستطيع، ولو حج عن غيره لن يزي عن أحدهما. الواضح. ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة، إذا ما وجبت عليه العمرة يصح له أن يعتمر عن غيره، وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج. واضح؟ يعني لما اعتمر ما راح الحج لا، إذا كان مستطيعا وأتى بعمرة التمتع لا يجوز له أن يحج عن غيره، لكن لو لا وذهب واعتمر وهو حجه حج تطوعي، فبعد ذلك قال أنا سأحج عن فلان نيابة، ففي هذه الحالة بإمكانه أما التمتع طبعا تكون بس هو ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره. إيه؟ إذا هو اعتمر عن غيره يعني مثلا أطوب بهذا الميسر 7 أشهر في عمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام نيابة عن سبيل يعني مو عن نفسه. إيه؟ لكن بشرط أن يكون هو ماذا أن يكون قد حج قبله، أما إذا ما حج لا يصح. قال ولا تصح نيابة من وجبها. ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة، يعني شنو؟ لم يجب عليه الحج، لأن الحج بالعمرة، الحج أدخل رسول الله صلى الله عليه وآله العمرة بالحج، وقال دخلت العمرة والحج هكذا وشبك بين يديه، يعني ما يمكن أن تحج تمتع قبل أن تأتي بالعمرة، بعمرة التمتع قبل الحج. قال وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان حجه سرورا، والله هذا مو مستطيع الحج، جاء إلى واحد قال لي أنا بعطيك مال وحج عن والدي، يصح أم لا يصح؟ يصح. ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة، لا يجب التماثل، أنه لابد إذا كانت النيابة عن رجل لابد أن يكون النائب رجل، وإذا كان المرأة لازم أن تكون شنو امرأة، لا يجوز للرجل أن يحج عن المرأة ويجوز المرأة أن تحج عن الرجل. يجوز مثلا أن نعطيه مثلا شيخنا واحد مثلا من مبلغ من المال مثلا يقول له روح حج مثلا عن والدتي مثلا وما حج الاسلام صار بشرط ان لا يكون مستطيع، لاول مره يعني. قال ومن استؤجرا فمات في الطريق فان احرم ودخل الحرام فقد اجزأت عمن حج عنه، ولو مات قبل ذلك لم يجزي وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق. وش قد صرف من المبلغ؟ الباقي رجعونه. نعم. ذاهبا وعائدا أخر 600 دينار، أخر 600 دينار زين، وعندما دخل الى الحرم مات، نقول خلاص الاجرة ثبتت ووجبت، وحينئذ يقع الحج عن المنوب عنه. صار واضح. اما اذا لا وصل فقط الى حد المحرم فمات فيقطعون من الاجرة بمقدار شنو؟ بمقدار الذهاب بمقدار ما صرف والباقي يرجع. ما شايفنا اللي على اساس انه ذمة اللي راح نوب عنه على لا باعتبار انه صرف مبلغا في مقابل الطريق والى غير ذلك من اجل الحج، ولكنه لا يقع الحج لعدم تلبسه بالحرام والدخول للحرم. اذا وصل الى الحرم خلاص صارت الاموال اليه، صارت الاموال اليه والحج قد وقع. زائدا إيه؟ ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، مجرد يتلبس بالإحرام ويعقد النية ومات خلاص سقط الحج عن المنوب، والأول أظهر أنه لا يحرم ويدخل الحرام، ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع او قران او افراد. وروي اذا امر ان يحج مفردا يعني حج افراد او قارنا يعني حج قران فحج متمتعا جاز لعدوله الى الافضل، لعدوله الى الافضل. شرط عليك لا تحج عني حج افراد او تحج عني حج قران، فهو حج عنه حج تمتع انتقل الى الافضل جاز ذلك. لكن الاشكاليه لو قال لو حج عني حج تمتع فحج عنه حج افراد، هني المشكله. قال لعلوله الى الافضل، وهذا يصح اذا كان الحج مندوبا او قصد المستاجر الاتيان بالافضل لا مع تعلق الفرض للقران او الافراد. اما اذا كان الشخص قد وجب عليه الحج وهو ممن كان في دويحة وبيوتات مكة يجب عليه حج القران وحج الافراد اقل من 48 ميل فيجب عليه الحج، ما زاد من 48 فما فوق يكون شنو حج تمتع اذا اراد ان يحج. زين، فهذا عليه حج القران وحج افراد، فاذا استطاع ثم مات ولم يحج ونوب احدا ان يحج عنه وحج عنه حج تمتع نقول لا يحصل ولا يقع. لماذا؟ لفوت الغرض، لانه يجب عليه ان يحج عن منوب عنه حج افراد او حج قران وهو حج عنه حج تمتع عليكم السلام عليكم. ولو شرط الحج على طريق معين لم يجد العدول ان تعلق بذلك غراب. صاحب المسالك يقول او مرور على مشاهد مشرفة كالمدينة اذا شرط عليه زيارتها كم كلما وردها ونحو ذلك. قال لم يجد العدول ان تعلق بذلك غرض، وقيل يجوز مطلقا، واذا استؤجر بحجة لم يجوز ان يؤجر نفسه لاخرى حتى يأتي بالاولى، ويمكن ان يقال بالجواز ان كان لسنة غير الاولى. يمكن، قال يمكن. زين، ولو صد او ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف. ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، صد عن دخول الحرم. ولهذا فائدة دعاء الاشتراط، هذا دعاء الاشتراط فائدة ماذا؟ فيما لو أحصر أو صد فيتحلل بدون حاجة إلى أن يذبح شنو هدية، ما يحتاج. قال ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، وقيل يلزم، وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. أي هو أخذ الأجرة هذه ثم قصرت، فالمنوب عنه لا يضمن له زيادة. وقصرت من غير تفريط فيها يعني. بتفريط أو بدون تفريط هو خلاص يكون العقل لازما عليه. وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بفاضل، إذا نقصت يبغي لا زالت رجعه ما بيرجعه. ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر. راح الحج ده أنا تعبان روح اطف عني، ما يصير روح اطف عنه، خلوني ارتاح شوية، إذا راح انه التعب كذا يروح روح اطوف. لكن إذا لا هذا مسخين أصيب بمانع شرعي، بمانع شرعي مثلا صار مشلول او مثلا لا مرأة اطرقت الدورة الشهرية شلون، في هاي الحالة ينوبون عنها وتسعى بنفسها. ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطل وما شابههما، ويجب أن يتولى ذلك بنفسه ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه. ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته. وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله، ففي ماله يعني مال النائب نفسه، ولو أفسده حج من قابل. وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبني على القولين، أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحاج إذا قضاه فهل يكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة، أو بالعكس؟ فإن قلنا أن الأولى فرضه والثانية عقوبة فقد برئت ذمة المستأجر أو المستأجر بإتمامه واستحق الأجير الأجرة. وإن قلنا الأولى فاسدة وإتمامها عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب ويستعاد منه الأجرة إن كانت الأجرة متعلقة بزمان معين وقد فات، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ الأجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك. لأنه عندنا قولين، قول يقول إذا أفسد حجه فعليه أن يحج من قابل، فهل أن الحج من قابل هذه الحجة هل هي عقوبة لأن الحجة الأولى فاسدة، أو أن الحجة الأولى مقبولة زين، أو لا أن الحجة الأولى فاسدة والثانية هي الفارض؟ فالاختلاف عندنا في الحجة الثانية، هل أن الحجة الثانية هي الفارض أم عقوبة؟ إن قلنا هي الفارض فالأولى تكون فاسدة، وإن قلنا هي عقوبة فالأولى هي الفارض. فعلى ضوء هذا اختلفوا بالنسبة إلى إرجاع المبلغ، قال أنا أعطيناك المبلغ أنت حج في هذا العام، انت هذا العام ما حجيت افسدت الحج وانت المتسبب في الانسان، رجع لنا الاجرة. واذا قلنا هي الفرض فرض فالاجرة له، ولكن يتحمل الحج عن نفسه في العام المقبل عقوبة. واذا اطلق الاجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الاجل، اعطاه زين قيمة الحج السنة هذه يعني ماذا يريد منه؟ أن يحج السنة ولا هو ما حج سنة، يحج بعد سنة بعد ثلاث. فهل يصح منه ذلك أم لا؟ نقول إذا أطلق الأجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل، لأنه مطلق. أما إذا اشترط قال له سنة فتكون السنة. أما إذا قال اتفضل هاي نيابة هاي فلوس حج عن والدي نيابة، بس ما قال له سنة أو الجاية أو كذا، هذا أخذ روحه وسافر مكان ثاني، راح عند الإمام الحسين سلام الله عليه عن نفسه، ومحتاج حكم ربيه، أخذ فلوس من النيابة المخباه وسافر. أقول ما رأي، قال تعال أنت ما رحت الحج، قال لا أنت أعطيتني صح أنت باختيار، بس أنت شرط علي السنة، ما شرط علي السنة، فمن هو صاحب الحق؟ المستأجر. يضمن يضمن، بس هو لما أن ما يكون يعني محدد ومعروف به ومشترط عليه أن يحج العام هذا فيكون مطلقا، لو حج العام المقبل أو اللي بعده من حقي ذلك، ولا يصح أن ينوم عن اثنين في عام. هذا تاجر ياخذ منك ومني ومن اي واحد ويجمعهم كلهم جميع يروح حج، كل واحد انا حجيت عنك، فما يصير ما يصير. ولو استأجراه لعام صح الاسبق، الاسبق يكون صحيحة نيابة والثانية لا. ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطل، واذا احصر تحلل بالهادي ولا قضاء عليه. هذا متى؟ اذا لم يشرط في الدعاء وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي. ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر فمنعه عارض جاز ان يستأجر اجيرين لهما في عام واحد، واحد يكون عن الحج بالنذر والثاني عن الحج الواجب. ويستحب ان يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها وعند كل فعل من افعال الحج والعمرة، وان يعيد ما يفضل معه من الاجرة بعد حجه، وان يعيد المخالف حجه الى استبصار استحباب وإن كانت مجزية. ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورا مكروه. مسائل ثمان يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.